ولو أكثر من أربعة أصابع ما دام أنه أقل يجوز. والصحيح أنه لا يستثنى الحرير إلا قدر الأربعة أصابع. من فضلك اقلب الشريط.